لأن لو دي في ايه؟ في امر ماض وليست هي في امر مستقبلي ندما على في امر ماض وليست هي في امر ماض من باب تحصل على خير فات او ملامة النفس، لا، من باب التحصل على قضاء قضاه الله. ففيها منافاة للتسليم اما عقائديا او عمليا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. طبعا العجز اللي هو السلبية، زي ما واحد ايه يقال له اعمل لك يا عم، اعمل ايه ولا ما اعملش، ما خلاص خربت، وايه ويجد في القدر وتغيرات القدر، يجد ايه، يجد في مسألة القدر وتغيرات القدر وجري الامور بمقادير كأنها موانع من ان يعمل، كأنها موانع من ايه، من ان يعمل، مفهومة دي، موانع من ان يعمل. فعندما يصيبه المقدور الذي لا يهواه ولا يحبه، انت طبعا كراجل بتتبع الاسباب بتستمر، زي الانسان الذي يبارز فان اصيب اعاد الكرة توكلا على الله، زي اللي بداخل في تجارة خسر يعمل ايه، توكل على الله يعيد، زي اللي بيسعى في عمل، اللي زرع زرعه، اي شيء. لكن لما بيكون بقى من اهل العجز وممن يتبع خطوات الشيطان وممن يملي عليه الشيطان حباله ويلقيها عليه فيلجمه، يصيبه بسبب لو عجز بعد عجز، يا اخي قوم وحاول تاني، يقولك لا خلاص بقى عم ده انا تعبت وقرفت، هذا اللي حصل لي، يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما سويت. فلا تسمع منه الا السخط، ولا تسمع منه الا اللوم، ولا ترى في حاله الا الايه، الا العجز. بينما المتوكل يقول لك ايه، قدر الله وما شاء فعل. شوف الايمان يا اخي، يقول لك اه حاول تاني، سبحان الله، لعلها لم تاتي، زي اللي يقول زي اللي اتجوز وبعدين ايه جت زوجته ما حملتش، وبعدين ايه ما حملتش، كل مره يقول لك ايه توكلا على الله، ساع يقضي الله امرا كان مفعولا، لكن يتجوز بعدين ما تحملش وياخد العلاج ومش عارف يروح للاطباء، وبعدين ايه، وبعدين جت الدوره ثانيه ما حملتش، يا دي النيله. فتقول له طب نحاول تاني، يقول لك احاول ايه بقى، ما خلاص خير، يا راجل بلا عرب بقى، انا مش تاني. وهكذا فيصيب فينتج من عجزه عجز، من عجزه عجز. ولذلك قالوا ايه، اصل العجز عجز، واصل القوه قوه، وزرع العجز ياتي من حبوب العجز او من حب العجز، زرع العجز ياتي من بذره العجز او من بذور العجز، وزرع العجز ياتي من بذور العجز. يعني العجز لا ياتي قوه، والقوه لا تاتي عجز، بل ضع حبه قوه تثمر ثمره قوه، وضع حبه عجز تديك شجره عجز، كانت حبايه بقت شجره، فتجده كان في اول الامر عاجزا فصار في اخره اكثر عجزا، اكثر ايه، لانه لم يسير في القضيه على وفق الايمان. كن مؤمنا وبعدين احرص على منفعه وابذل جهدك، ثم استعن بالله، ثم دع النتائج لمن بيده ازمه الامور. طيب جات النتائج على غير ما انت عايز، كرة تاني، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، دي يعني معناها ايه، معناها ايمان، وترجع بقى تبدأ بايمان، تاني حاجة حرص على ما ينفع، تاني حاجة استعانة، ترابع حاجة انتظار نتيجة ما جاتش، يبقى تبدأ تاني ايمان، فتبقى المسألة ايه. طبعا كلما مررت بايمان تلو ايمان تلو ايمان، يبقى ادخر لك الاجر، واضح، وان الله يقضي امرا كان. يبقى انت ايه اللي حصل، ايه اللي استفدت انت، المقادير مقادير، لكن انت استفدت ايه، استفدت الفلاح والنجاح في الاختبار، وانك انت صرت في القضية بايمان. وهب ان رجل يطلب مقدر وظل اجل كله يسير في قضية الايمان وعمال يعني الجولة الاولى ايمان والجولة الثانية والجولة الثالثة والجولة العاشرة والمئة لحد ما مات، يبقى هذا الرجل فلح ولا لا؟ حتى وان لم يتحقق له ما كان يرجو من امور الدنيا، عمال يطلب الولد ومتوكل على الله، كل مره ينجح في التوكل، بيطلب مثلا رزق من رزق الدنيا وعمال يحاول، بس المعطى الايماني موجود، فيدخل في القضيه معه الايمان، وكل مره يزداد بذلك ايمان لغايه ما يموت، ولا جاله ولد يقولك مسكين طول عمره كان نفسه في ولد ما شافوش، مسكين طول عمره كان شحات وفقير ومات برضه فقير، لكن هذا الرجل فلح. ايه الفلاح؟ في انه هو خرج من الدنيا بدينه، وهي دي القضية. فاذا انت تحكم للنتائج، لان النتائج مقدورة، لكن خليك انت في الخطة اللي انت ماشي بيها، الخطة اللي انت ممكن تكون من الخاسرين او من الفالحين بسببها. قد افلح المؤمنون، شوف قد افلح المؤمنون، هو ده الفلاح. واضح؟ والفوز ما هو فلاح يجر على، عارفين ايه الفلاح؟ الفلاح هو النجاح، الفلاح هو القيام بما يلزم، والفوز هو اخذ العطاء المترتب على الفلاح. فتجد ربنا سبحانه وتعالى يصف اهل الايمان بالفلاح، ويصف اهل الجنة بالفائزين، لان دول نجحهم ودول اخذوا الجائزة. مفهوم؟ فانت داخل اختبار، انت تبقى فلحت، قد تجيد صح لو انك قمت بما ينبغي. قد افلح المؤمنون، طب واللي مش مؤمنين؟ سقطوا، خسروا، خابوا، كما جاء التعبير في القرآن. ولذلك لم يسمي الله عز وجل شيئا فلاح الا الايمان، ولم يسمي شيئا فوز الا الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فقد ايه؟ فاز. مفهوم؟ فقد فاز. افهم الكلام ده كويس. فيبقى دي نقطة بالنسبة لك تبقى فاهم. انت طريق الفلاح مش تقول ايه؟ انا عمال احاول في الموضوع الفلاني. كل واحد له قدر، وكل واحد في الدنيا له سعي يختبر الله به ايمانه. يعني اللي قاعدين دول، واحد نفسه في الولد، وواحد نفسه في وظيفة، واحد نفسه يتجوز، وواحد نفسه يتجوز على مراته يخلص من مراته اللي معاه، وواحد نفسه مش عارف يعمل ايه، كل واحد له. ولكن هو سائر في قضاياه او في معترك حياته بزاد الايمان. كله صور مختلفة، لكن قضية واحدة. قضية ايه؟ اللي هي ايه؟ الايمان. المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فان اصابك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فابتدأ الامر بالايمان وانتهى بالايمان. لو انك في حياتك تدور في فلكة الايمان، تبتدي بايمان وتنتهي بايمان، لو انك هكذا والله لكنت من المفلحين. نسأل الله ان يجعلنا واياكم منه. فبالحالة الاولى لو ان لم يصبه خلاص، هو ماشي في الدائرة دي، وجه حصل ما حصلش اللي نفسه فيه، فيبقى حاجة من الاثنين. لو كان عاجز فيقولنا ثمرة العجز من بذرته العجز. مفهوم؟ عجز وهو مفتاح الشيطان او عمل الشيطان، فيلقيه العجز الى لو، ولا فائدة من لو، ولا فائدة من ايه؟ من لو ها هنا، بل هو مفتاح اللوم والعجز والسخط، يا لطيف يا رب، والاسف والحزن، الاسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. لانه لا في رضا ولا في تسليم ولا في صبر ولا في احتساب ولا في توكل، كل ده ما فيش. ما في ايه؟ في لوم وعجز وسخط واسف وحسرة، بدل الامور المحمودة، بدل الايمان كفر. كفر بقى اسمه كفر، يعني اكبر اذى من وبدله كفر، والعياذ بالله. وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم، نهاك ان تكون في حال العجز، وطالبك ان تكون في حال القوة. واضح؟ ان تكون في حال ايه؟ القوة. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، فلا تقل لو، لان هذه المقولة حتى وان كان معتقدك يعني فيه بعض السلامة، زي البناء اللي ليس اخضر لو حد اتسند عليه يقع، بس لو ترك لشد ايه؟ لشد عضده. فما انت بناءك لسه ضعيف صحيح لكن سليم، فما تبتدأش باسباب الايه؟ الهدم. فلا تقل لو. وامره بالحالة الثانية وهي النظر الى القدرة وملاحظته، الى القدر، معذرة، وهي النظر الى القدر وملاحظته. يعني ايه؟ هنا بقى في نقطة مهمة اوي. طب العجز يا اخوان امر تعرفه كده هو الاصل البني ادم، يعني كل منا عاجز ما لم يقويه الله عز وجل، مش كده؟ لان الاصل فيك العجز في الايمان وفي الاعمال وفي كله، والضعف في الايمان وفي الاعمال وفي كله، بل الاصل فيك الظلم والجهل والكفر والى اخره. مش الاصل بمعنى الناس كفار، لا، يعني انت بغير معطيات الله ظلوم جهول كفور ها عجول عاجز، مش كده؟ طيب، فمسألة ان الانسان يكون في جانب العجز دي مسألة طبيعية ما لم يتقوى. يبقى هي بقى مش ايه، مش مسألة حد بادي ان انت هتمشي كده عمياني وبعدين ساعة ما يقع القدر تشوف نفسك انت ايه، يقولك تصدق انا عرفت اني عاجز، اكتشفت كده على سوا ان انا عاجز. لا لا لا، الشرع ما اتاش عشان يحطك في سباق وبعدين يقولك يا عم ايه شوف النهاية تحصل ايه. لا، ده الشرع لما امرك بالتسابق اعطاك كل اسباب الفوز، فقال لك انت عاجز، وحتى لا حتى لا تقع باسباب عجزك في الهلاك فتقوى باسباب القوة. يبقى الحالتين اللي الانسان فيهم حالة منهم طبيعية او الاصل فيه ليه ليه العجز اللي هو ضعف الايمان، التواكل، السلبية، قلة الايمان الاخرية، وحالة ثانية هي القوة. القوة دي بقى مش زي ما قلنا كده بالمصادفة، مش كده تبقى ده ماشي في الدنيا ما انتش عارف انت ايه، يمكن اطلع منافق يمكن اطلع مؤمن حدش عارف، لا، لكن انت في الدنيا في اسباب، وهي انه ايه اللي يقويك. فمثلا يعلم الله عنك انك ان سرت في اسباب الزنا زنيت، فما فيش حاجة اسمها تقول ايه انا هجرب نفسي انا همشي خطوات الزنا وربنا يستر، يا دبيت يا فلت، لا فيش كده، ما فيش في الدين كده، ما في ايه، فلا تقربوا ايه شوفوا بالك انه كان فاحشة. يبقى ايه، يعلم ضعفك، يعلم ضعفك ويعلم ميلك لجنسك الاخر، ويعلم مدى ما يكون من الفساد ان التقى كل منكما بغير الاسباب المشروعة، يعني نظرات في الحرام، تقابل في الحرام، خلوة بغير شرعية، كذا كذا الى اخره. فقال لك لا تقرب هذا. طب ليه، ده انا قوي، ده انا يمكن كويس، ده يمكن يطلع كويس، يمكن ما اعرفش ما ايه، الذي خلقك وركبك يعلم بك وعارف انك ضعيف فاعطاك من اسباب القوة. ايش دلالة. كذلك في هذه القضية ايضا، قضية الايمان، مش بقى انت ايه تقول حاجة بقى هتلع عاجز ولا تلع قوي، لا، بين لك انك ان لم تتخذ اسباب القوة فانت الى العجز حتما. ولذلك شوف الشافعي يقول صاحبت الصوفية 10 سنين، صاحبت الصوفية 10 سنين فلم اخرج منهم الا بعبارتين او كلمتين، الاولى النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والثانية السيف، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، ان لم تقطعه قطع. فيبقى اذا دي حكمة عجبة خرج بيهم من الحكمة دي 10 سنين، متلاش لابدول ليه، لانها حكمة بالغة. والباقي هرس ايه، هي النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، مش بقى ان لم تشغلها بالحق تشغلها بالحق. هي لوحدها هتقول لك ايه، فكأن النفس تسير الى الباطل دوما ما لم تلجمها بلجام. فما فيش واحد يقول لك ايه انا الحمد لله طيب، انا كده بطبيعتي طيب، طالع كده طالع كده، لا لا لا، هذا حسن ظن، حسن ظن يصيب بالغرور ويغويك موارد المهالك، ويريدك موارد المهالك. ليه؟ في حاجة اسمها بطبيعتي كده، لان انت كده كده دي هي عين الباطل ان لم تأخذها، بل انت تقول انا زي ما السلف كانوا بيقول نحن شبع، يعني هما كانوا بيعترفوا بايه، كنا كفارا فكنا ايه، كنا ضلالا فهدانا الله، وكنا عميا فبصرنا الله، وكنا جهلا فعلمنا الله، يعني كل حاجة يعترف ان هما كانوا في كل سوء، وكل خير جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وكل خير جاء من عند الله سبحانه وتعالى. دي الصح، ده الصواب، لان هم كانت النفوس من غير هدى، فالنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى كملحوظة او كمعلومة او كفائدة، الاصل فيك العجز، واضح، ما لم تأخذ بنفسك لأسباب الكون. طيب يبقى الواحد لو من غير معطيات الإيمان كل ما تصيبه مصيبة هيقول لا ويصخط ويتأسف ويعجز ويقول. مش هتلاقي واحد كده بتربيته وطبيعته وطالع من بيتهم وحسب الأكل اللي كانوا واللبس اللي لبسه طالع مؤمن كده يقول لك الراجل ده كده هو كده طالع كده؟ لا مفيش طالع كده مفهوم. وإلا لم يكن للبعثة ولا للشريعة أهمية. مش كده والله. فيبقى أنت مطالب بإيه بقى؟ أن تأخذ نفسك إلى الحق وإلا أخذتك هي إلى الباطل. وده سر يا أخوان قسوة القلوب. يقول لك يعني إنه إيه؟ أن الإيمان شوف معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول لأصحابه اجلسوا بنا نؤمن ساعة اجلسوا بنا نؤمن ساعة من ساعة يعني هم كفار وحيؤمنوا لا إنما يزداد إيماننا مع إيمان. فإذا هو كان زي ما كان بيقوله الإيمان يبلى كما يبلى الثوب وفي لفظ يخلق كما يخلق الثوب يعني يعني من البلى من القدم من التمسك. طب ما التجديد ايه اللي هو المراجعة والزيادة. يبقى كلا بل ران على قلوبهم القلب يقسو لوحده يقول لك لما كنت في العمرة كنت احسن من كده لما كنت في الاعتكاف كنت احسن من كده اما كنت محضر درس اما كنت مخلص الاخوة قبل ما احلق دقني قبل مش عارف ايه اي امور من الامور البعد اي سبب من اسباب البعد. ودلوقتي يقول لك يا اخي والله الواحد حاسس ان حاله تعبان وقلبه قاسي ده حقيقة ده حقيقة والله لو ان لك عملا من البر اعتدته لو تركته يوما واحدا لشعرت بالنقص. يعني لو انت معتاد تحضر درس وما حضرتوش مرة تشعر بالنقص لو انك حساس. لكن لو مفيش حساسية لو ما حضرتوش عمرك كله مفيش لانه اساسا ايه يعني نسأل الله العافية والسلامة. فدي قضية معناها النفس بطبيعتها تجنح الى ايه الى الباطل الى العجز. فهنا لا تقل لو فإن وضعه الأخير ولكن قل يعني ولكن تمسك ولكن اسعى ولكن استمسك بالذي أوحي إليك. شوف القرآن استمسك بالذي واعتصموا بحبل الله جميعا الذين يمسكون بالكتاب. شوف تحس ان ايه ففروا الى الله. تحس ان المسألة فيها ايه يعني اشغل نفسك بالحق يعني اسعى يعني جاهد يعني ادفع افهم. شوف الفاظ الكتاب شوف سر وراءه بمعنى انك انت ان لم تبذل وان لم تدفع وان لم تزق الحيط اللي جاي عليك ده اللي هيجسم على صدرك فين سيجسم عليك ويقتلك ويميتك. مش بقى الموت يعني الموت اللي هو موات القلوب اللي هو من كان ميتا فاحييناه فكذلك لا ينجو من مسالك الباطل الا من استعصم بالحق الا من استعصم بالحق استعصم بالله عز وجل وما جعله الله سبيلا للنجاة وما جعله الله سبيلا للنجاة. مثلا انت مثلا في كثير من الامور تقول انا تعبان وكنتوا فاكرين ان احنا في سؤال كنا كل مرة نجاوب عليه نقول اسباب اليقظة اسباب صلاح النفس اسباب صلاح الحال ثلاثة امور اول وكذا. شوف ان الله عز وجل يذكر نبيه ويقول له ويأمر نبيه وكل من كان على شكله وكل من اهتدى بهدي واتبع سبيله يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دائمين يريدون وجهه. يعني ايه يعني عمل صالح ونية صالحة. وممكن يكون عمل صالح بس رياء لا ده دول ناس يدعون ربهم يعني يسوي ايه عمل صالح خلاص كده نمرة واحد وبعدين نمرة اثنين يريدون وجهه تسوي ايه نية ايه صالحة يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ابدا اوعى لان لاي بعد النفس هتشغلك بايه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروطا. هذا منهج منهج اصبر نفسك مع المؤمنين طب ده بيتمسكوا ويتبهدلوا وبيتشردوا برضو هم دول معاهم الخير اوعى تبعد عنهم مع ان معاهم مش هنلاقي الدنيا معاهم مش هنلاقي الدنيا يعني يومين مع عيالنا ويومين مع عيال غيرنا يوم في بيتك يوم في بيت العيلة فشغلنا ايه مش مستقر. لكن واصبر نفسك مع الذين يدعون لاصبر. يعني اصبر يعني اصبر احبس احبس يعني كلما يعني الامور كده زي ما نقول ايه يعني التعب والقلق ووجع القلب ووجع الدماغ والمشاكل وكده برضو اصبر اصبر. وده معنى ايه؟ اخذ النفس بالحق حتى لا تأخذني. افهم الكلام. طب ده طريق الايه؟ العجز. يبقى لابد من التمسك بطريق القوة. قال فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وامره بالحالة الثانية وهي النظر الى القدر وملاحظته. اسباب القوة في مسألة المسائل القدرية دي ازاي؟ هنقول اسباب القوة. واحد مثلا يقول لك انا مفتون بالنساء، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل ان يزكي نفوسنا وقلوبنا ويطهرها من كل دنس. يقول لك انا بتعب من النساء، نقول له ايه؟ هناك اسباب صلاح متعلقة بمسألة النساء. ايه اسباب الصلاح؟ مثلا لا تقرب ولا تخالط ولا تقرب السبل الى وكذا، عشان ايه؟ وتصوم وكذا. طيب في مسائل القدر ايه طرق الصلاح في مسائل القدر؟ ان تلاحظ القدر. يعني تلاحظ القدر الايمان بنوعين القدر، سابق العلم ونفوذ المشيئة، ما شاء كان وما لم يشاء. لو انت في متغير الطريق هوب حصل لك حاجه مش ايه مش ما يا هوب متقارنك توازنك زي ما بقول ما كنتش متوقع مش مصدق. عند ملاحظه القدر ان كنت ممن يؤمن بان هذا كان في سابق العلم وانه كان لابد ان يكون، وبعدين مش القدر مش مستني اذن سيادتك ولا مستني اذن حضرتك عشان يقولك بعد اذنك احنا هنعمل كذا، لا والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مش محتاج اذن منهم، مش محتاج اذن منك عشان هنموت ده وهناخد ده وهنصيبك كده بعد اذنك، لا. لكن جعله الله سر من اسراره، سر من اسراره، وجعله الله فتنة لعباده، يميز به الخبيث من الطيب. يبقى هو سر من جهة وفتنة لك من جهة، عشان انت بقى هيجي القدر فجأة من غير مقدمات، ومن غير مقدمات يقع لو انت تلاقي نفسك اهتزيت ولو سخط او سبت وقلت قدر الله. طبعا ده على حسب ايه استمساكك، فاستمسك بالذي اوحي اليك. بسم الله. حب نبه الاخوان كانوا ساعدوا عن درس زاد المعاد، بالنسبة لدرس زاد القراءة في كتاب زاد المعاد، والدرس بدأ من مرتين سابقتين، يعني جمعتين سابقتين. درس موعده يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد المغرب، جمعة وجمعة في مسجد الشهداء بشبرة. موعده هو مسجد اللي بقى فيه صلاة العيد في شبرة. فالجمعة القادمة دي موعده لو تالت محاضرة فيها، المحاضرة الثالثة قراءة كتاب زاد المعاد يوم الجمعة بعد المغرب، جمعة وجمعة، يعني الجمعة القادمة المحاضرة الثالثة هي الجمعة القادمة اللي هو في المسجد، مش في المسجد هنا، في مسجد الشهداء. فبعض الاخوة كانوا يسألوا عن هذا الدرس وعن موعده وانه بدأ، واحنا معنا لا اذكر ان انا ذكرت الاخوان هنا ولا لا، فبعض الاخوان قالوا لي انت ما ذكرتش الاخوان هنا، فمن باب يعني القيام بما يلزم. والكتاب الغرض منه قراءة الكتاب والتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، والوقوف على فوائد عظيمة باعتبار هذا الكتاب من الكتب التي يعني تصلح لكل مستوى، سواء كان حديث عهد بالتزام أو يعني مبتدئ في طلب العلم أو منتهي حتى في طلب العلم. فالكتاب يعني فيه من الخير الكثير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم بما فيه وأكثر، اللهم آمين. قال فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته، أن هذا الأمر الذي فاته أو أن هذا الأمر الذي لم يدركه أو أن هذا الأمر الذي لم يصبه لو قدره الله له لا أصابه. فبما أنه لم يصبه فبناء على أنه لم يقدره الله، وبناء على التسليم بالقدر فما دام امرا لم يقدره الله يبقى ما الذي ينبغي ان تفعله؟ التسليم بما قدر والايمان بما قدر، لم يفته ولم يغلبه عليه احد، فلم يبق له هاهنا انفع من شهود القدر. اللي هو أن يقول قدر الله وما شاء فعل، ومشيئة الرب النافذة قدر الله، كنا فيها النوع الأول من القدر، وما شاء فعل فيها النوع الثاني. النوع الأول هو سابق العلم، قدر الله، قدر الله يعني مقادير العباد من قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، خلاص دي قدر الله. وبعدين ساعة أراد وقوعه أوقعه، وما شاء فعل اللي هو وقوع الأمر بمشيئته على وفق ما سبق به علمه، وقوع الأمر بمشيئته على وفق ما سبق به علمه. واضح؟ قدر الله، العبارة دي بتجمع ليه نوعين، قدر الله وما شاء فعل، وأنه لو قدر له لم يفوته، لو قدر له لم يفوته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني لا تسلك سبيل العاجزين بل أسلك سبيل الأقوياء المؤمنين، تقوى حتى لا تسلمك نفسك للعجز، تقوى حتى لا تأخذك نفسك للضعف، مفهوم؟ فأرشده إلى ما ينفع في الحالتين، أرشده إلى ما ينفع في الحالتين، حالة حصول المطلوب إنه يحمد، طب وحالة فوات المطلوب يرضى بالقدر ويسلم ويشهد القدر بعد ملاحظة وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، لأنه يعني ما ينهك حياة، مش كده؟ أنت مجيئك الدرس، قيامك للصلاة، سعيك بالبر، تركك للحرام، حرصك على الحلال، كله إيه؟ احرص على ما ينفعك، تقول أنا بحاول أعمل حاجة تنفعني. وقدموا لأنفسكم، قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، وقال تعالى وقدموا لأنفسكم، فتقول والله أنا عايز أعمل حاجة تنفعني، أهو احرص على ما ينفعك واستعن بالله والأخير يبقى، كلام واضح بالنسبة. فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر طبعا، ولكن قدر الله، إثبات القدر خلافا للقدرية وخلافا للنفاة، مش كده ولا ايه؟ والكسب والاختيار، الكسب والاختيار، ان العبد ثبت له خيرة لانه امره بما له فيه خير، وان لو كان العبد مجبور لم يقل له احرص على ما ينفعك، ده مجبور الا جاي من الحرص، لكن فيه اثبات ذلك. والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا، اللي هو الجزء العملي والجزء الاعتقادي، احرص على ما ينفعك ده جزء ظاهر، واستعن بالله جزء ايه؟ جزء باطن، مفهوم؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. منهج كامل يبين لك ما ينبغي عليك وما ينبغي منك، ما ينبغي عليك سلوك المسلك الذي أمرت به، وما ينبغي منك ساعة حدوث المطلوب الحمد وساعة عدمه التسليم. شو دي مقامات العبودية؟ إن أنعم عليك شكر، وإن إيه؟ وإن أذنب استغفر، يعني هو وسط أمر اللي هو الطاعة يعني، مش كده؟ وإذا ابتلي فإيه؟ صبر، قدر الله وما شاء فعل. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، لهم الكلام الذي ظهر فيه فساد معتقد المنافقين الذي جرهم الى لو اطاعونا ما قتلوا، مش كده ولا ايه؟ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، مش كده؟ والكلام ده طولنا فيه، وعرفنا انه دائما القول الفاسد يكون وراءه معتقد فاسد، وحتى وان كان المعتقد سليم لكن يخشى من فساد المسلك، اذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب، اللي تلاقيه بيقلب الصيع بعد شويه تلاقي قلبه زي قلب الصيع، يقول لك ده كده مش عارف ايه وجادع وتلاقيه صايع، لان ذلك يفتح عمل الشيطان، لانها من باب العجز، والعجز يفتح عمل الشيطان. الارشاد الى الكلام الحسن اللي هو ايه؟ طبعا الارشاد الى الكلام الحسن اكتب عندها بعد المعتقد الحسن، الارشاد الى الكلام الحسن بعد المعتقد الايه؟ الحسن، لانه ده بيتاتى بعد هذا، هذا تاتى بعد هذا. الخامسة الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله اللي هو ايه؟ اللي هو طريق العبودية، اللي هو طريق النجاة، اللي هو سبيل السعادة في الدارين. الحرص ورجعه فيما ينفع وطلب العون ممن بيده العون اللي هو ملاك، قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، العجز في الايمان والعجز في المسلك. العجز في الايمان يسلط عليك الشيطان، والعجز في المسلك يجعله يأتيك من قلة الحيلة. مفهوم؟ ده جملة الايه؟ طبعا الباب في مسائل عظيمة احنا فصلناها بتفصيل كثير في طبعا اهم ما ينبغي ان تخرج من هذا الباب هو بيان حقيقة قضية التوكل، بيان حقيقة قضية التوكل. والمسألة الثانية هي بيان ان كل مسالك الدين عمودها الايمان، فصاحب الايمان هو صاحب المسلك القويم، ومن فقد الايمان فقد معه القوامة. لان القضية بدأت في الحديث بايه؟ القضية بدأت في الحديث بايه؟ بالايمان، بيان لان الايمان هو سبيل الخير وسبيل محبة الله ومعية الله وعون الله. المؤمن القوي خير واحب الى الله. يبقى هيعين مين؟ هيعين اللي بيحبه، مش كده ليه؟ ويوفق من؟ وفق اللي بيحبه، ويقدم الخير لمن؟ اللي بيحبه. مفهوم؟ وفي كل الخير، وبعدين المنهج، وبعدين في الاخر برضو القضية بتنتهي بالايمان. قدر الله وما شاء. ولا يؤتى الايمان اخرا الا من ابتدأ به، مش كده ليه؟ الا من ابتدأ به. مفهوم؟ عشان كده انت الان او في يومك اللي انت فيه ده اذا كنت بتعمل من الايمان او بتتوب الى الرحمن او بتنيب الى رب العالمين، كل ده عشان ايه؟ عشان ساعة الاخرة. انما الاعمال بالخواتيم. يعني انت بتجهز وبتعمل زي ما قال النبي لما دفن احد اصحابه وقف وقال ما هو يحدثهم والدمع ينزل من عينيه صلى الله عليه وسلم وفي يد العود ينكت به في الارض، لمثل هذا اليوم فاعملوا، لمثل هذا اليوم فاعملوا. يعني انت كل ده بتجهز لايه؟ لهذا. فلا ينتهي له بالايمان الا من كان زاده في الطريق ايمان، دايما حافظ اعتباره الاخر، حافظ اعتباره ساعة اللقاء. نسأل الله ان يختم لنا ولكم بخير. طيب نعرج على المسألة اللي احنا اشرنا اليها عشان دي مسألة مهمة. هو اذا قلنا مسألة متعلقة بي، عشان اذا كنت عايز تكتب، اذا كنت عايز تسمع وتركز، عشان هي مسألة لها من الاهمية مكانة، وهي المسألة او الموضوع متعلق بماذا؟ اسيرة من كثير من الاخوان وحدثني بعض الافاضل في قضية معينة. هذه القضية مفادها بطلان صلاة النساء وبطلان صلاة الرجال الذين يصلون في اماكن لا يستطيعون ان يروا فيها الامام او يروا فيها من يرى الامام، يعني لا يروا فيها الامام ولا يروا فيها الصفوف التي تهتم بالايه؟ بالامام. وهذا مذهب بعض اهل العلم، يعني هذا الذي حدثوني فيه هو مذهب بعضهم، لكن كان لزاما من توضيح المسألة لحد مدى حساسيتها وتعلق صحة او بطلان صلوات كثير منا، لان في مساجد كثيرة بنصلي فيها ذات طوابق متعددة لا نرى فيها الامام ولا نرى فيها الصفوف التي ترى الامام. يعني مثلا المسجد يكون في دور ادوار مغلقة وليس فيها الا مجرد سماعات ناقلة لصوت الايه؟ الامام او من يبلغ عنه، لكن نحن لا نرى الامام ولا نرى، واضح؟ دي مساجد موجودة كثيرة زي المسجد الذي يقوم فيه الشيخ فوزي، واضح؟ وغيره. ومثلا زي ما بعض المساجد اللي يحجز النساء بالستارة بحيث لا يرون المصلين تماما ويعتمدون في ادراك الصلوات على ايه؟ على صوت السماعات. فدي مدين ده الموضوع. فالمسألة طبعا كان لابد من اعداد نبحث فيها. فالكلام ان شاء الله مرتب الى عدة مسائل رئيسية اللي هي تجمع اقوال المسألة. فالمسألة الاولى اللي هو هل يجوز ان تصلي النساء اعلى من الامام في الدور الثاني بارتفاع اعلى من قامة الامام، وكذا الامر في حق الرجال الذين يصلون في الادوار العليا ام ماذا؟ دي مسألة اختلف فيها العلماء. فمثلا في السنة المجلد الثاني طبعا ثلاث مجلدات صفحة 226 يقول: وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز، وأما ارتفاعهم اختلفوا بالمسألة دي على عدة أقوال طويلة هأذكر منها المفيد اللي يتعلق بالمسألة مع ذكر الخلاف أيضا يعني بدون إخلال بإذن الله، اللي هو اختلفوا فيه على عدة مسائل: هل يجوز ارتفاع المأموم على الإمام ولا لا؟ المأموم هم متفقون على أن الإمام لا يجوز له الارتفاع على الإمام إلا في حالة التعليم، يعني الإمام ما ينفعش يقف على منصة، واضح، منصة عالية كده يقوم الناس والناس ايه، لكن اختلاف ان يكون المأموم اعلى من الإمام، زي النساء بيصلوا في الدور الثاني او مثلا الرجال بيصلوا في الأدوار الثاني والثالث والرابع، واضح، فهل يجوز ان يكون المأموم اعلى من الإمام؟ فاختلفوا انه لا، منهم من قال لا يجوز ان يرتفع المأموم على الإمام، ومنهم من قال لابد ان يجوز ان يرتفع بما لا يزيد عن قامته، يعني مثلا ايه، لغايه صدره، لغايه راسه، لغايه ايه اعلى حاجه انه ايه الى راسه، لو زاد عن كده ايه طب. ومنهم من قال يجوز ان يرتفع المأموم عن الإمام اعلى من ذلك، وده الذي يصح اللي هو ايه مع اختلاف في ذلك، يعني مع اختلاف انه لا يرتفع المأموم او يرتفع قدر القامة، وده اللي قلته بالمسألة اللي هو ارتفاع على اعلى من قامة الامام ولا لا. قال: واما ارتفاع المأموم على الامام فجائز، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي، وذكره البخاري تعليقا عن ابي هريرة انه صلى، ابو هريرة يعني صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع، يجمع يعني صلي الجمعة أو صلي الجماعة، في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة، في غرفة قدر إيه؟ قامة، يعني ارتفاعها قدر قامة القائم، يعني قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام، وسكت عليه الصحابة، وسكت الأثر كده، وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه، وصحح سنده الحافظ. قال الشوكاني: وأما ارتفاع المأموم المؤتمن، وأما ارتفاع المؤتمن فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع، زي واحد يصلي برج القاهرة كده والإمام تحت في الأرض، بحيث ذراع على وجه لا يمكن أو لا يمكن المؤتمن العلم بأفعال الإمام، فهو ممنوع بالإجماع، فهو ممنوع، يبقى يجاز الارتفاع لكن منع من الارتفاع الايه المفرط، انك بتصلي بيه يعني مثلا في الدور العاشر، واضح، 300 ذراع دي، ما انا مش عارف دي الذراع تقريبا 60 سنتي، يعني 360 سنتي بحوالي كام، حوالي 180 متر، يعني مفرط حاجه، يعني ايه بحيث لا يتمكن من العلم بافعال الامام، فهو ممنوع، هذا الارتفاع المفرط ممنوع بالاجماع، من غير فرق بين المسجد وغيره، سواء بيصلي في المسجد في بيت في اي حته. وان كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الاصل فعل ابي هريره المذكور ولم ينكر عليه. اضف الى هذا فعل انس، يبقى ده المساله الاولى اللي هو ايه جواز، معايا ولا ايه؟ مش كده؟ كذلك يقول في النيل، نيل الاوتار اللي هي طبعه دار التراث، اللي هي طبعه اربع مجلدات، في صفحه 193، باب وقوف الإمام أعلى من المأموم والعكس، باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وذكر النصوص الدالة على ذلك، وقال عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواهما سعيد في سننه، وأثر أبي هريرة صحيح. اثر ابي هريرة صحيح اخرجه سعيد بن منصور وغيره. وذكر القضية اللي هو فوقيه اللي هو الاجماع الذي نقلته قرأت عليكم في الايه في الموطن الاول. دي المسألة الاولى. المسألة الثانية، هل يشترط لصحة الائتمام، هل يشترط لصحة الائتمام يعني لصحة صلاة الجماعة الامام المأمون بيصلوا، هل يشترط؟ خلاص احنا قلنا دلوقتي كون ان النساء يصلوا في الدور الثاني خلاص عرفنا ان ده يجوز، لكن كونهم ما بيشوفوش الامام ولا بيشوفوا الصفوف ده صح ولا لا؟ يبقى دي مسألة ثانية. يبقى المسألة الاولى كانت تتعلق بايه؟ بجواز انك تصلي في الدور الثاني والدور الثالث ما لم يكن الارتفاع مفرط، فهذا ممنوع بالاجماع. طيب يبقى المسألة الثانية عنوانها هل يشترط لصحة الائتمام، المسألة دي من وضعنا، هل يشترط لصحة الائتمام بين المؤتم والامام ان يرى المؤتم الامام ام ماذا؟ شوف في كتاب الاذان في فتح الباري في المجلد الثاني في صفحة 238 طبعة الريان، او خد اسم الباب رقم الباب، باب 68 في كتاب الاذان، باب 68 في كتاب الاذان، باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم، باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الامام بالمأموم. على فكرة المسألة دي في بينهم نزاع طويل فيها حتى انه فرع عليها تفريع عجيبة، ففي خلاف بينهم. اذا ادرك انت عارف انه في مسألة اذا ادرك الامام المأموم الامام راكعا، هم مختلفين في مسألة من امام المأموم. يعني مثلا انا بأتم بالصف اللي في الشارع اللي في اخر الشارع والامام رفع، وانا امامي الصف الاخير ده وكان لسه ما رفعش وادركت الصف الاخير راكعا، ففي خلاف هل تعتبر انا ادركت لان هو ايه من ادرك الامام راكعا، ففي خلاف من امامك، انه في ثابت انه صلى ابو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة ابي بكر، فترفع عليه خلاف طويل. انا مش ده الخلاف ده بالنسبة لك عشان احنا ايه مش درس فقه، لكن مني بس عنصر المسألة اللي دار عليه الكلام ودار عليه القول بالبطلان وعدم اشطب على بينة، عشان انت ما تنزلش تصلي في مكان وتلاقي نفسك من منتش داري تقول ايه ما عند الشيخ مش عارف مين بيعمله وده بيصلوا كده خالص وانت مش داري بحاجة ابدا او كما اعتدت يعني، لكن على الاقل تكون على بينة. باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم، يعني واحد يبقى انت الصف ده بيأتم بالامام زي الامام بيصلي ده وانا مش شايف الامام والمسجد كبير وانا اخر ورا، فأتم بايه بالامام بالمأموم، يبقى امام واحد يأتم بالامام واحد يأتم بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تعليق البخاري، قال ائتموا بيه وليأتم بكم من بعدكم، ائتموا بيه وليأتم بكم من بعدكم. واخرج البخاري في هذا الباب حديث ساقه بسندي عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة يعني يعلمه، فقال مر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مر أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة، عائشة رضي الله عنها، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخلت الصلاة أي أبو بكر يعني وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه يعني يجيب الجرجر في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر رحمه حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر عن يساره، بحيث أبو بكر صار عليه على يمينه، يعني في موقف الإمام، في مقام الإمام. فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. وده اللي خدوا منه العلماء، أنه إذا ابتدى الإمام الصلاة قائما فللمأموم أن يصلي خلفه قائما، أما إذا ابتدى الإمام الصلاة جالسا فيلزم المأموم أن يصلي جالسا. وده كلام موجود هنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. واضح كده؟ فشوف هنا بيقول في الباب ده، بيقول بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم، أي يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعال بأفعالكم. قال وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. قال وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. وقيل معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم، وكذلك اتباعهم أتباعهم إلى انقراض الدنيا. يبقى الحديث هنا جواز اهتمام مأموم بمأموم يرى الإمام. خلاص ده كده، لسه بقيت المسألة في الجزئية اللي هي المسألة الثانية دي. باب رقم 80 في كتاب الأذان، اللي هو باب ايه بقى؟ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يؤتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. إذا سمع. وأخرج البخاري في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. افهم الكلام. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، وصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. طبعا هو جاب الحديث لأنهم كانوا يصلون في حجرته. قوله في حجرته ظاهره أن المراد حجرة، أن المراد حجرة بيته، ويدل على ذكر جدار الحجرة. وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير، لحديث عائشة كان لنا حصيرا نصلي عليه، فإذا كان من الليل احتجرناه، أي جعلنا منه حجرة، كما في الرواية بعدها، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده إلى آخره. طيب فقام الناس فهم لأنهم كانوا يروه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرونه صلى الله عليه وسلم. هنا إيه المسألة؟ هنا إيه جواز أن يصلي المأموم خلف الإمام وبينهما ما يمنع، لكن بشرط أن يرى الإمام أو يرى من يأتم به. خد بالك. طيب خد بالك بقى من إيه؟ من الجزئية اللي جاية دي، هي جزئية المسألة الثالثة بقى. هل يجوز؟ يبقى عرفنا نمرة واحد أنه يجوز أن يصلي المأموم في مكان مرتفع. نمرة اثنين يجوز أن يصلي وبينه وبين الإمام حائل. واضح كل ده، لكن بشرط أن إيه؟ أن يرى الإمام أو من يأتم به. واضح؟ ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، واضح؟ وصلى الناس وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم جدار، ولذلك قال الحسن ان يصلي وان كان بينه وبينه ايه نهر، مفهوم؟ لكن انه ايه يرى الامام، يعني يبقى زي ما انت من بعيد لكن شايفه بيركع او شايف من يراه. المسألة الثالثة بقى اللي هي الجزئية برضو الدقيقة الاخيرة اللي هي رؤية التتابع ده، هل يجوز ان يصلي المأموم وبينه وبين الامام حائل او طريق يمر فيه الناس او نهر او ما شابه، بمعنى انه لا يرى الامام وقد لا يرى من يرى الامام، وقد لا يرى من يرى الامام؟ في عدة مسائل في الجزء 23 من الفتاوى، الجزء 23 من الفتاوى من صفحة 407، صفحة كام؟ اسمع معايا بقى، دي الجزئية اللي فاتك انت قوي او اللي هي مبنية عليها الكلام كله. قال: واما صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائل، خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائل، فان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. ان كانت الصفوف ايه متصلة، يعني مثلا في جدار والصفوف ماشيه ورا بعضيها، وبعدين مش عارف في نهر الصفوف ماشيه ورا بعضيها، يعني الحائل موجود ولكن ايه هو الحائل ده قطع الصفوف، لكن الصفوف كلها ايه متصله. انت بتصلي خارج المسجد والابواب مقفوله او في جدران، واخد بالك، وانت ايه بتصلي ورا الجدران ورا السور ورا الحيطه، لكن الصفوف ايه متصله. فان كانت الصفوف متصله جاز باتفاق الائمه يا ولد، وإن كان بينهما طريق، وإن كان بينهما إيه طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان: إن كان بينهما طريق زي يكون مسجد وبعدين فيه طريق وبعدين فيه رصيف والناس بتصلي على رصيف والعربيات ماشية في النص، قال: ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، الأحدهما المنع، أحدهما المنع، والثاني الجواز كقول الشافعي. واما اذا كان بينهما حائل يمنع الرؤيه، اذا الكلام ده هو اختلفوا اذا كان الحائل لو الصفوف متصله وفي حيطه بس الصفوف متصله في مثلا كذا وفي يبقى ايه مفيش مشكله، لكن لو فصل طريق يمر فيه الناس او نهر فاختلفوا فيه. احنا شفنا الحسن اجاز وهناك من يمنع. طيب ان كان لا يرى الامام يمنع الرؤيه، والاستطراد يعني المتابعه، ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل يجوز في المسجد دون غيره، يعني لو الكلام ده هو والمنع حصل في المسجد ماشي، لكن في غير المسجد لا يجوز، وقيل يجوز مع الحاجة يعني مع الضرورة، الزحام شديد ومش لاقي حاجة يبقى للإيه للضرورة، ولا يجوز بدون الحاجة ولا ريب. هو بيرجح بقى ان ذلك جائز مع الحاجة مطلقا. يبقى اذا لا يجوز ان يصلي المأموم دون ان يرى المأموم دون ان يرى الامام او يرى من يتم بالامام الا في الضرورة، يعني انت مش لاقي مكان تصلي فصليت في حتة غصب عنك، مش لاقي حتة في بير في سلم في عمارة مش عارف في شارع جانبي ومش شايف انت الناس، لكن ايه سمع الصوت سمع التكبير زي الميكروفون سمع الميكروفون، واضح؟ يبقى للضرورة يجوز، لكن بغير الضرورة مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت الحاجة، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت، يعني إيه؟ رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام ذهب البعض إلى وجوبها وبالتالي تبطل بها الصلاة عند انعدامها. قال إذا كان للضرورة فتسقط كما يسقط كثير من أمور الصلوات للضرورة زي السجود تسجد على ظهر أخيك إلى آخره، كما تقدم فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر، وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال. طيب، وسئل عمن يصلي مع الإمام، أمر بسيط وأنه انتهى المسألة، عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراه، بحيث لا يراه زي النساء كده، النساء في ستارة لا هم شايفين الإمام ولا شايفين الصفوف التي ترى ما هو اي واحد يقول لي طب واللي بيصلي في اخر المسجد؟ نقول له يرى الامام او يرى من يرى الامام. لا، ان انت اللي بيحصل ايه؟ الامام وراءه صف، والصف اللي وراءه يرى ايه؟ من وراءه، واللي كده لغايه الاخير بيرى الامام. نفس القضيه برضو، لو ناس فوق وما فيش اي شرفه تصرف، ده نفس القضيه، نفس الحكم. هنشوف الحكم ده ايه. عمن يصلي مع الامام وبينه وبين الامام حائل زي اللي في الدور الثاني ومفيش غير السماعه، لا يرى، افهم مش يسمع، لا يرى الامام ولا يرى من يرى الامام. افهم، انا برتب المسائل يا اخوان، هل تصح صلاته ام لا؟ فاجاب الحمد لله، نعم تصح صلاته عند اكثر العلماء، وهو المنصوص الصريح عن احمد، فانه نص على ان المنبر لا يمنع الابتداء، والسنة في الصفوف ان يتم الاول فالاول ويترصون في الصف. فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الامام كانت صلاته مكروهة. يعني الكلام ده هو يجوز بشرط ايه؟ تتابع الصفوف وتكامل الصفوف بعضها مع بعض، مفهوم؟ وسئل عن امام يصلي خلفه جماعة وقدامه جماعة، فلتصلي، فهل تصح صلاة المتقدمين على الامام ام لا؟ فاجاب الحمد لله، اما الذين خلف الامام فصلاتهم صحيحة بلا ريب، لان الامام ورد الصح، واما الذين قدامه فللعلماء فيهم ثلاثة اقوال، قيل تصح وقيل لا تصح وقيل تصح اذا لم يمكنهم الصلاة معه الا تكلفا، وهذا اولى الاقوال والله اعلم. يعني ايه؟ يعني لا تصح اذا كان يجدون سبيلا ان يصلوا، فان لم يجدوا سبيلا الا ان يصلوا امامه فتصح، من باب ايه؟ سقوط ما يجب للضرورة، زي سقوط رؤية الامام للضرورة، او رؤية ما يرى للضرورة. طيب، وسئل عن الحوانيت المجاورة للجامع، لسه بقيت المسألة. الحوانيت يعني الدكاكين، واحد مثلا دكان اللي جنب المسجد، او اللي بعد منه بشوية او بعد منه بشوية بس متصلة في الشارع اللي بيصلوا فيه، او وصلة بالسوق والناس بتصف في الايه في الطريق. عن الحوانيت المجاورة للجامع من ارباب الاسواق اذا اتصلت بهم الصفوف، اذا اتصلت بهم الايه الصفوف، فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ فاجاب، اما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس ان يسدوا الاول فالاول، صلاة الجمعة وغيرها يعني والجماعة، ان يسدوا الاول فالاول. خد بالك من الكلام ده، انت هنا في المسجد لما بيجي نصلي يبقى الصف لسه فاضل فيه، فده خلاف السنة، وده قد يجعل حرج على من يصلي ولا يتمكن من الجماعة، فده خلاف الشرع، بل ينبغي انك تحرص على ان ايه تسد الاول فالاول، وان التسوية للصفوف من وظيفة الامام، مش واحد يقف هو يتنتدب او لمن ينتدبه الامام، ان يسد الاول فالاول، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، اسمع الكلام، الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يسدون الاول فالاول ويتراصون. اخ ماهر، كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يسدون الاول، يعني يتم الاول فالاول، ويترصون في الصف، ويترصون، فليس لاحد، اسمع الكلام ده، ان يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، تلاقي المسجد صفوفه فاضية وناس بتصلي على الرصيف بره. ومن فعل